ثم نجي ابو عبد الله سمي الشير حتى سمى بزي اقل اللهم صل وسلم من لكن الذي يخص الحرام ويجعله من خصائصه أن مجرد الإرادة في الحرام مجرد إرادة المعصية في الحرام ولو كانت المعصية خارج الحرام لكن التبييت والإرادة في الحرام يجعله له خصوصية ومزيعا غيره من البدء. وكذلك لو كان هو خارج الحرم وإرادة أن يفعل شيئا في الحرم مجرد إرادة برضو لا. لا يعني المعنى له فقط